بحيث يستطيعه كل واحد، ولكنه طريق طويل محفوف بالمكاره والعقبات. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فاشترط سبحانه وتعالى لهداية السبيل أمرين: أن تجاهد نفسك وتراوضها على طاعة الله، دي أول واحدة. تاني واحدة أن يكون ذلك في ذات الله عز وجل مخلصا لله، لا تبتغي عرضا من الدنيا أو فتاة من حطامها. تبقى مسألة بناء النفس ده مش أمر سهل، لكنه طريق طويل محفوف بالمكاره والعقبات. السر في ذلك أن هداية الطريق ولزوم المحجة أمر لا يمنحه الله إلا من يحب، وظهرت منه الدلائل على صدق المحبة. مسألة إن هداية الطريق ربنا ما بيديش الهداية إلا لمن يحب، وظهرت الدلائل على صدق محبته. ولذلك قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في آية، الآية دي في سورة التوبة، هتجرب لك المعنى شوية، إن الهداية ولزوم المحجة أمر لا يمنحه الله إلا من يحب، وبانت الدلائل على صدق محبة العبد لله. ربنا سبحانه وتعالى في أواخر سورة التوبة يقول: لقد تاب الله على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه هو التواب الرحيم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بعد 23 سنة دعوة وصبر وجهاد، ربنا تاب عليه، والمهاجرين والأنصار. شوف ربنا سبحانه وتعالى وصف المهاجرين في سورة الحشر بعشر أوصاف. قال للفقراء: المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. دي خصال المهاجرين. شوف بقى، والأنصار: والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فشوف سبحان الله، بعد الإيمان والهجرة والصبر والجهاد في سبيل الله، ربنا سبحانه وتعالى منحهم التوبة. ومن المعلوم ان من اواخر ما نزل من القرآن سورة الايه؟ سورة التوبة. سورة التوبة. فهداية الطريق ولزوم المحجة لا يمنحه الله الا من يحب، وظهرت منه الدلائل على صدق المحبة. ندخل في موضوع بناء النفس. العلماء قالوا قبل ما تبني نفسك في تخلية قبل التحلية. ده بالنسبة لهم اسلوبهم كده، اسلوبهم في التربية يقول لك التخلية قبل التحلية. يعني احنا نقول لما نيجي نبنوا بيت بنعملوا ايه الاول؟ القواعد والاساسات، وبعد كده نبني الايه؟ نبني البيت. كذلك لما يكون هذا البناء والمادة بتاعته ماء، مية، والنفس أرض ميتة، لابد من القناة الموصلة ما بين الماء والأرض الميتة ما يكونش فيها حجارة ولا يكون فيها عقبات. ولذلك لابد من التخلية قبل الايه؟ قبل التحلية. لازم تنظف الايه؟ القناة الاول عشان المية تمشي بسهولة وتروي الارض الميتة عشان يطلع فيها الايه؟ الزرع. في فائدة لابن الجوزي، يعني برضو هتقرب هذا المعنى. خلي دماغك معايا شوية وصلي على حبيبك محمد. سئل ابن الجوزي رحمه الله، هل الاستغفار أفضل أم التسبيح؟ الاستغفار أفضل ولا التسبيح؟ فراح رد رد جميل وطيب، قال إن حاجة الثوب الوسخ للغسيل أشد من حاجته إلى البخور. فهمت انت الحته دي؟ الجلابيه لما تكون وسخه يا ترى احطها، احط لها ريحه وبخرها ولا انضفها الاول؟ انضفها الاول. فهو بمعنى عايز يقول ان الاستغفار افضل من الايه؟ من التسبيح، بس للايه؟ للعبد المذنب، العبد المذنب الفقير. فشوف بقى المعنى، لابد من التخلية قبل التحلية. أول حاجة من جوانب التخلية إنك تكون مطمئن إن مفيش في نفسك كبرياء، وتكون واقف على عيوب نفسك. مفيش ايه؟ كبرياء، وتكون واقف على عيوب نفسك، تبقى فعلا عندك الصدق في انك تغير من نفسك، وعندك الصدق في انك تتواضع وتقبل الحق. والمطلب ده بيزداد لما الواحد يكون معجب بنفسه قوي. لما يكون الواحد معجب بنفسه قوي ومبسوط بنفسه قوي، عمره ما بيبص لعيوب نفسه. فمهم قبل ما تبدأ تبني تكون واقف على عثرات نفسك وعيوبها المسطورة اللي مفيش حد يعرفها غيرك انت. صليت على النبي. ابن القيم عليه رحمة الله بيقول: وقد وجدت من شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأمر أمرا مهيبا، كان يمدح في نفسه، يمدح، الناس يثنون عليه ويمدحونه، فكان يقول: أنا ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. وكان يتمثل قول الشاعر: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. عايز يقول لك أنا الفقير ابن الفقير، وأبويا كان فقير وجدي كان فقير. وكان لما يزيد عليه في المدح كان يقول: والله إني أجدد إسلامي إلى الآن، ولا أجد أنني أسلمت إسلاما صحيحا قط. يعني شوف التواضع بتاعه، شوف بدا مع علمه ومع فقهه ومع ورعه ومع عبادته، وكان هو في نفسه لا يرى مثل نفسه رحمه الله. فمفيش حد أعلم بخبايا نفسك ولا مواطن السوء فيها إلا أنت. ولذلك ممكن الناس تثني عليك ويمدحونك ويرفعونك على ملأ من الناس، وفي المقابل قد يذمونك وينقصون من قدرك، فاعلم أن ذلك لا يثقل موازين حسناتك، وإنما ستحاسب على ما تعلمه من جنوح نفسك وخبايا السوء فيها، فلا تقدر نفسك كما يقدرها الآخرون، ولا تحسن الظن بها، وإن تتابع عليك ثناء الناس ومدحهم. ابن حزم في كتاب مداوات النفوس عليه رحمة الله بيتكلم عن عيوب نفسه وإزاي يتغلب عليها، فبيقول: ومنها من عيوب نفسه عجب شديد. هو بيتكلم عن نفسه، بيتكلم عن عيوب نفسه وازاي يتغلب عن العيوب دي. قال: ومنها، يعني من عيوب نفسه، عجب شديد، فناظر عقلي نفسي بما يعلم من عيوبها. ولذلك لما تلاقي نفسك كده بتزهو وفرحانه ومبسوطه وايه ومعجب بنفسك قوي، افتكر العيوب اللي عندك وقول لنفسك: انت هتعملي عليا نفس وكبيره؟ لا، ده انت فيكي كذا وفيكي كذا وفيكي كذا، وتعدد لنفسك عيوب ايه؟ نفسك. فهو بيقول: ومنها من عيوب نفسه عجب شديد، فناظر عقلي نفسي بما يعلم من عيوبها، حتى ذهب كله، يعني العجب كله، ولم يبقى منه والحمد لله أثر، بل كلفت نفسي احتقار قدرها والتزام التواضع. لا، بل وزاد على كده بقول لها: لا مش تعجبي، لا ده انت ما تعجبيش واحتقر نفسك وتواضعي. ولذلك قال بشر الحافي: ما اتقى الله من أحب الشهرة. تبقى أول حاجة إنك أنت تطمئن إن أنت متواضع وعندك قبول للحق، واقف على عيوب نفسك وعارف إيه الغلط اللي أنت عليه عشان تبني. ده أول إيه؟ أول حاجة. تاني حاجة العزلة بالنفس عن فضول المخالطة. خلي بالك الكلام ده كلام ثمين. أنا عايزك تصلي على النبي وزيد النبي صلى. احنا اتكلمنا عن عوامل التخلية أول عامل، ندخل في تاني عامل، إني لابد إن يكون لك وقت تخلو فيه بربك بعيد عن الايه؟ عن الناس. ابن القيم في كتاب الفوائد رحمه الله قال: قسوة القلب من أربعة أشياء إن زادت على قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخلطة. الأكل لما يزيد على قدر الحاجة، الأكل والنوم والكلام والمخلطة، ان انت تخالط الايه؟ تخالط الناس كتير وتنسى نفسك، وما يكونش لك وقت عزلة كل يوم. المفروض يكون لك وقت عزلة تخلو فيه بنفسك، ليه؟ ده هيساعدك ان انت تقف على عيوب نفسك، ويساعدك ان انت تشغل تفكيرك ودماغك، وبيكونش تفكيرك زي الماء القاسن. الماء القاسن المية لما بتجف بيحصل لها ايه؟ بتعسن لونها وريحتها بيتغير، يعني زي بتتعفن. واخد بالك انت ازاي؟ هي دي مخالطة الناس. مخالطة الناس من اسباب قسوة القلب، وبرضو من الامور اللي بتؤدي بالنفس الى التهلكة. ان الواحد ايه؟ ان الواحد ما يكونش له عزلة بنفسه. حتى لما تحب تلتزم وتعرف ربنا، هتلاقي عندك فرصة ان انت تصلح، تلاقي عندك فرصة ان انت تبني بعيدا عن المؤثرات الخارجية. يعني ان مفيش حد من بره يأثر ايه عليك. طب ممكن حد من بره يأثر عليك؟ نعم. وهذه العزلة حث الله تبارك وتعالى عليها في كتابه. قال سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فهنا ربنا بيؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو يقول لكفار قريش ومن كابر عن قبول الحق، كل واحد يخلو بنفسه أو يخلو بصاحبه ويدرس الأمر بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتوصل إلى الحق فيتبعه. قال نعيم ابن حماد رحمه الله: عوتب عبد الله بن المبارك في قلة اختلاطه بالناس وكثرة مكوثه في البيت، قالوا له: ألا تستوحش؟ يعني أنت ما بتحسش بوحشة؟ قال: كيف أستوحش وأنا أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ يعني إزاي بتجبى في البيت فاتح الإيه؟ فاتح الكتب وعمال إيه؟ وعمال يقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة. ابن القيم عليه رحمة الله قال إن ابن تيمية عليه رحمة الله في بداية أمره من كثرة ما كان يرد عليه كان يخلو كثيرا بنفسه، وكان يخرج إلى الصحراء عليه رحمة الله. قال: فتبعته يوما. ابن القيم تبع مين؟ شيخ ابن تيمية. لما خرج للصحراء مش ايه؟ مش وراه. قال: فلما أصحر، يعني لما خرج للصحراء تنفس الصعداء. عمل ازاي؟ خدت بالك انت من الحته دي؟ وانشأ قول مجنون ليلى، يعني قال بيت شعر قاله قيس ليلى، بيقول ايه؟ واخرج من بين البيوت لعلني احدث عنك النفس بالسر خاليا. شوف شوف الكلام عامل ازاي؟ يعني شوف البهاء بخلوة العبد بربه واعتناسه بذكره واعترافه بذنوبه والانطراح بين يديه. خلي لك عزلة كل يوم ولو ساعة واحدة، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ولذلك انت لما تقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم صل عليه تلاقيه كان قبل البعثة بيعمل ايه في غار حراء؟ كان بيعمل ايه؟ كان بيعتكف في غار حراء الليالي ذوات العدد، كأن الله تبارك وتعالى يهيئه إلى حمل الدعوة الثقيل وإلى الجهاد في سبيل الله. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهدر. واخد بالك؟ ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. كأن ربنا بيعده بهذه الخلوة إن هو يتحمل الحمل الثقيل وعبء الدعوة. كده الأمرين بتوع التخلية خلصوا. حد يقول لي أول أمر إيه؟ وزار الموضوع صعب، أنا عايز أصلي عليه. أول أمر إن أنت تكون مطمئن إن ما يكونش في نفسك إيه؟ كبرياء أو عجب، وتكون واقف على الإيه؟ على العيوب بتاع نفسك. تاني حاجة يكون لك إيه؟ خلوة، عزلة، بعيد عن أي مؤثرات وبعيد عن الناس، وتقعد ده يساعدك على إنك تشغل تفكيرك وتقف على عيوب نفسك عشان تبني. ندخل بقى في التحلية. صلي على الحبيب محمد، اللهم حلنا يا رب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: أن يرزقه عملا صالحا ثم يقبضه عليه. اللهم عسلنا يا رب. أول حاجة من عوامل التحلية عمل السر. عمل الإيه؟ تشتغل في الإيه؟ مع مين؟ مع ربنا. ده دليل على صدق محبتك لله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. عمل السر يا أحباب له فوائد. أول فايدة: ذخيرة لك في أيام النوائب، لما تيجي تجع تقوم. لما تيجي تجع تقوم تجبع. عشان تبني نفسك لازم يكون في عمل في السر ما بينك وما بين مين؟ ربنا. طب عمل السر فايدته ايه؟ اول حاجة لما تيجي تجع تتلحق وتايه؟ وتقوم. الثلاثة الذين اغلقت عليهم المغارة، طبعا انتوا عارفين الحديث ده، ان جماعة كانوا، ده الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه جماعة كانوا ماشيين وقامت ريح فدخلوا مغارة يستخبوا فيها من الريح، فسقطت انحدرت صخرة من الايه؟ من الجبل، فسدت باب الايه؟ باب المغارة. فواحد قال لهم: توسلوا الى الله بصالح اعمالكم. تبقى هنا بقى ايه بيقول لهم؟ عشان بقى نخرجوا من الكرب اللي احنا فيه ده، توسلوا الى الله بصالح اعمالكم. فواحد قال، كان في واحد شغال عندي بالأجرة، معنى الكلام، وزي ما تقول ما كملش اليوم ومشي، أنا خدت الأجرة بتاعته واشتريت له غنماية وربط له فيها، والغنماية ولدت غنماية لغاية ما بقى عندي قطيع له من الغنم. فجي بعد قديه يسألني يقول لي: أنا اشتغلت عندك في يوم كذا وليا الأجرة بتاع اليوم. فقال له: عندك الغنم ده كله خده. قال له: انت بتسخر مني وبتزق مني؟ قال له: لا والله، ده حصل كيت وكيت وكيت. فراح واخد الغنم ومشي وما ادالوش ولا ايه غنم. فقال: يا رب، اذا كنت انا عملت العمل ده هو ابتغاء وجهك، تبقى هنا ايه سر؟ اهو سر، هو اللي مش سر ابتغاء وجهك، ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة غير انهم لا يستطيعون ان ايه يخرجوا. وقال الثاني: اللهم إن كان لي أب وأم، يعني إذا خرجت آتي لهما بغبوقهما اللبن بتاعهم، كنت لا أقدم عليهم أهلا ولا ولدا حتى أطعمهما. يعني أروح أجيب اللبن وأجي أوكلهم هما وأبسطهم وتمام، وبعد كده بص العيال أوكل عيال. فجيت في يوم من الايام معاه قدح، جاء في يوم من الايام معاه قدح اللبن، فوجد ابويه يعني ام وابوه نائمين. قال: فكرهت ان اوقظهما. ما بين حيرتين، نايمين مش عايز يصحيهم، وعياله بيتضوعون جوعا ويمسكون بإيه؟ بثيابه. عياله جعانين ومسكين في الجلبية بتاعته، وأمه وأبوه نايمين ومش عايز يصحيهم، وهو معاهد نفسه إن ما يوكلش عياله إلا قبل إيه؟ أبوه وأمه. قال: فانتظرت والقدح على يدي حتى أصبح الإيه؟ الصباح، وأطعمت أبي وأمي، ثم أطعمت إيه؟ أولادي. الحديث بالمعنى: اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنهم غير أنهم لا يستطيعون أن إيه؟ أن يخرجوا. ثالث واحد قال: اللهم كانت لي ابنة عم هي من أحب النساء إلي، أخذتها سنة من السنين، يعني قحط وفقر شديد، فجاءتني تطلب مني 100 دينار، فقلت: لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. وشوف احنا بنقوله ممكن الحاجة والفقر يدفع الوحدة الحرة الشريفة العفيفة انها تغلط، ولذلك احنا بنقول الأرامل والفقراء والأيتام والمساكين، ما هو من كده. فطبعا هي أبت على نفسها وذهبت، فلما اشتد عليها الحال جاءت إليه وقالت: أعطني 100 دينار. قال: لا حتى تمكنيني من نفسك. قال: فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته، يا راحت جايله له كلمة بقى، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. يا فلما جلست اتق الله خاف وجاء وقال لها: خدي امشي. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء وجهك ففرج عنه ما نحن فيه، ففرج الله عنهم وخرجوا يمشون على الأرض. فالثلاثة لما تفكر كده عملوا ربنا ما بينهم وإيه؟ ما بينهم وما بينه في السر، في الإيه؟ في السر. تاني حاجة من فوائد العمل في السر، احنا قلنا أول حاجة من فوائد العمل في السر إن لما تيجي ترجع تجوه. تاني حاجة إن يكون عندك ميزان، يكون عندك إيه؟ ميزان. الميزان ده هو توزن به أعمالك، لما تلاقي الكفة بتاع عمل السر طايشة وعمل الجهر تجيلة تقوم تتهم نفسك على طول، صح ولا غلط؟ يعني احنا نقوله ايه؟ المفروض يكون في السر اكتر. طب لو ما كانش في السر اكتر تبقى الايه؟ الكفتين زي بعض. ولذلك العلماء لما جم يتكلموا عن الاخلاص قالوا: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. فعمل السر ده بالنسبة لك ميزان، لما تلاقي نفسك في الجهر فتوه وفي السر زي حالتي تعبان تقول: لا انت ما تخطتش عقبات الطريق، انت مش مظبوط، انت مش ايه؟ مش مظبوط. عشان السر في العمل مقدم على الايه؟ العلانية، ما لم تكن عبادة ظاهرة او في مصلحة لظهور هذا الايه؟ لظهور هذا العمل. تبقى شوف بقى الفايدة ايه لعمل السر، ان انت لما تيجي ترجع تقوم يعني تلاقي عندك ذخيرة وعدة في النوائب. تاني حاجة تلاقي عندك ميزان تزن به الاعمال. تالت حاجة الشجرة بتاعة الاخلاص ما بتترويش الا من عمل الايه؟ السر. عشان تروي الشجرة بتاعة الإخلاص دي وما تموتش لازم تشتغل في السر ما بينك وما بين مين؟ ما بينك وما بين ربنا. تبقى أول حاجة من إيه؟ من حاجات التحلية. تاني حاجة تعويد النفس على صدق اللجئ إلى الله، إن أنت تعود نفسك على صدق اللجئ إلى الله وتطلب من ربنا سواء في أمر دينك أو أمر إيه؟ دنياك. وده أمر بيغفل عنه كثير من الناس سواء العوام أو الإيه؟ أو الخواص. تلاقي لما تأتيه نائبة من النوائب يطرق كل باب إلا باب الله سبحان الله إلا من رحم الله، بتلاقيه بيخبط على كل باب، لما يقع في مشكلة يخبط على كل باب ويتغافل عن باب الذي بيده قضاء الحوائج سبحان الله. شوف الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية بيقول إيه، كل خلق إليه فقير وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، لا تيأسن فإن الكافي الله، الله يجعل بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، هو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، أعطاك قبل أن تسأله فوق ما تؤمله سبحان الله، إداك قبل ما تقول يا رب أكثر من اللي أنت تتمناه، أكرم من سئل وأجود من أعطى وأرأف من ملك وأرحم من استرحم، أرحم بالعبد من الوالدة بولدها سبحانه وتعالى. ابن القيم له كلام جميل ونفيس بيقول ايه، لا تيأس من الوقوف على الباب وإن طرت، ما تيأس من الوقوف على الباب، باب مين بقى سمعني، باب مين، باب الله، لا تيأسن من الوقوف على الباب وإن طرت، ولا تقطع الرجاء وإن ردت، فإذا ده كلام، أصل كلام ده كلام من طبيب بس كلام عالي شوية، يا ربنا يعلمنا، يا رب علمنا ما ينفع، لا تيأسن من الوقوف على الباب وإن طرت، ولا تقطع الرجاء وإن ردت، فإذا فتح الباب للمقبولين دونك فاهجم هجوم الكذابين وادخل دخول الطفيلية. لما الباب يتفتح بتاع ربنا اهجم وادخل، ادخل حتى لو انت بتصطنع، ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما لقي الصحابة بيضحكوا فخرج عليهم وقال اتضحكون والنار من خلفكم، فانزل الله تبارك وتعالى نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تبقى تاني حاجة تعويد النفس على صدق اللجئ إلى الله، ده من التحلية البنى بقى هو الدور الأول والدور الثاني. الدور الثالث إدمان ذكر الله، انت عايز نفسك تبقى كويسة وعايز تبني نفسك صح. قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. تتعرف خطب يعني ايه؟ يعني بله دايما بالايه؟ بالذكر، ما تخلوش ناشف على طول. ولذلك قال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما. وقال سبحانه وتعالى: فاذكروني اذكركم. شوف العلماء بيقولوا: والله لو لم يكن هناك فضل الا ذكر الله تبارك وتعالى لك في الملأ الاعلى لكفى. شوف بقى من الذكر كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. البخاري ختم الصحيح بالحديث ده، معانا اخونا الشيخ محمد، وفي سنن ابي داود بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم، الحديث صححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال ابن رجب رحمه الله: فانظر إلى مضيع الساعات، يا رب تب علي يا رب، فانظر إلى مضيع الساعات كم يفوته من نخيل الجنة. سبحان الله، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة فيه في الجنة، فانظر إلى مضيع الساعات كم يفوته من نخيل الجنة. الكلام عن الذكر كلام واسع. تجبتان الدور تدمن ذكر الله. ذكر الله ده بقى بيطرد الشيطان من قلبك ويجلب لنفسك الفرح والسرور ويثبت قلبك. قال سبحانه وتعالى، حد عارف دليل على كده يثبت قلبك؟ قول يا محمود. عفارم عليك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تبقى ذكر الله. رابع حاجة تحديد الهدف. مهم جدا انك تعرف انت عايز ايه. انت عايز ايه؟ مهم ان انت تحدد الهدف اللي انت عايزه. تحديدك للهدف ده ما يخليكش عايش في فوضى. بحدد هدف حتى لو غمضت عينيا قلبي شايف الايه؟ قلبي شايف الهدف، والهدف مرضات الله تبارك وتعالى. اعتقد كده والله اعلم الموضوع خلص. عايزين بقى نشوف احنا بقى ايه الخلاصه بتاع الموضوع ايه. صلى على النبي. نفسك مفيش حد عارف بنفسك بعد ربنا الا انت. عشان تبني لازم تنظف. من اهم عوامل التنظيف اللي هي التخليه انك تقف على العيوب بتاع نفسك، تعرف عيوبك كويس. مفيش مانع ان انت تجيب كراس وقلم وتقول انا فيا ايه وحش، فيا ايه وحش، ايه اللي فيا وحش، واقعد واكتب اكتب. ده دليل على الصدق اهو. تاني حاجه، حد يقدر يقول تاني حاجه ايه من امور التخليه؟ ها احنا قلنا اول حاجه ايه؟ لا ما هي دي في الاولى دي. تاني حاجه العزله. اول حاجه ان انا اطمئن ان نفسي مش متكبره ولا معجب بنفسي ولا عايش في الدور، واخد بالك، واكون واقف على عيوب نفسي وعثراتها. تاني حاجه العزله، ان انا اكون ليا وقت اقعد مع نفسي فيه، زي ما يخليش حد ياثر عليا من بره، حتى لما اكون عايز اخد قرار في حياتي، قرار مهم، ما اكونش متردد مستني اقول لفلان ومستني اقول للعلاه. هلتزم تبقى هلتزم، هلتحي تبقى هلتحي، هتعلم علم شرعي تبقى تعلم علم شرعي، هتلبس النقاب يعني الاخت تلبس النقاب تبقى تلبس النقاب، هقول لمراتي واختي تلبس النقاب تلبس النقاب. يعني تبقى مفيش مؤثرات خارجيه. واشغل بيئة تساعدني ان انا اشغل دماغي واقف على العيوب والعثرات بتاع نفسي. دي بالنسبة للتخلية. بالنسبة للتحلية اول حاجة ايه؟ مين اللي العمل ايه؟ العمل في السر. تمام. تاني حاجة. طب فوائد العمل في السر ايه؟ ذخيرة لما ججع اقوم. وتاني حاجة ميزان او زنبوه الاعمال. اذا كنت انا شغال في السر كويس وفي الجهر هتبقى ماشي تمام. الاثنين مع بعض ماشي تمام. لا بتاعة الجهر اكتر واخد بالك وفي السر تعبان تبقى اشوف انا لا تبقى كده العملية مش مظبوط. ثالث حاجة شجرة الاخلاص برويها بعمل السر عشان اكون مخلص. الشجرة دي عشان ارويها هي ما بتترويش الا بالايه؟ بعمل السر. شجرة الاخلاص. طيب ثاني حاجة ايه؟ تعويد النفس على صدق اللجوء الى الله ان اي حاجة في امور دنياي واخرتي اروح فيها لمين؟ لربنا هو كل حاجة مع الاخذ بالاسباب. ثالث حاجة ادمان ذكر الله. قرآن، استغفار، صلاة على النبي، تسبيح، تحميد، تهليل، يعني قولك لا اله الا الله. رابع حاجة ايه؟ ما تحدد الهدف. اللهم صل على نبينا محمد في الاولين، وصل على نبينا محمد في الاخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم لك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما علمتنا، ولك الحمد بما رزقتنا، ولك الحمد على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهد قلوبنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد كتبتنا من أهل الجنة الذين سبقت لهم منك الحسنى، وأولادنا ونساءنا وآباءنا وأمهاتنا ومن له حق علينا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، واسترنا ولا تفضحنا، وتب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم إنا نسألك خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا. اللهم اكتبنا في المهديين وأدخلنا جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، ونسألك الشوق إلى لقائك، ونسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبي المختار، والحمد لله رب العالمين. في امرأة في الخارج تحتاج إلى مساعدة، فجزاكم الله خيرا لو ساعدتموها، وصلى الله وسلم وبارك عليه. بارك الله فيك ونفعنا بك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك.